الخير فهو جرح الدين في ثقافه تحيا عالما. قال رحمه الله تعالى: الثاني الشرط اللغوي. قال رحمه الله تعالى: تعريفه: الشرط في اللغة إلزام الشيء أو التزام، وفي الاصطلاح هو أن يخرج بصيغة التعريف مثل إن ونحوها بعض ما يشمله اللفظ، نحو أكرم بني، نحو أكرم بني تميم إن جاءوا، أي أكرم الجائين منه. يقول رحمه الله: الثاني من المخصصات الشرط اللغوي. فالشرط تقدم معنا بفضل الله عند كلام الأحكام الوضعية، وذكرنا أن الشرط بسكون الراء كما قال المؤلف هو إلزام الشيء أو التزامه، ومنه المسلمون عند شروطهم. وأما الشرط بفتح الراء فالعلام، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغدة فقد جاء أشراطها، جمع شرط. واصل؟ طيب، تعريف الشرط. قال: وهو في الاصطلاح أن يخرج بصيغ التعليق ونحو بعض ما يشمله اللفظ. وإذا احنا كنا بناخد من الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود العدم. من أجل هذا قال المؤلف: الشرط اللغوي. أنا لا أتكلم عن الشرط الشرعي، فإن الشروط ثلاثة أقسام: شرط عقلي، وشرط شرعي، وشرط لغوي. شرط عقلي كاشتراط الحياة للسمع والبصر والعلم، يعني هل يمكن لو تصورنا قائل يقول: هذا فلان ميت ويسمع ويرى ويعلم كذا وكذا، قل هذا ما يمكن، لا يتصور العقل والعلم والبصر وكذا إلا من حي. فالحياة شرط لهذا، الحياة شرط للإيه؟ للعلم، صح؟ طيب، هذا شرط عقلي. الشرط الشرعي كاشتراط الطهارة للصلاة، هذا تقدم معنا، لا صلاة بغير وضوء، يلزم من عدمه العدم على ما تقدم بقى. لكن هناك لون آخر من الشروط اسمه الشرط اللغوي، شرط عند أهل اللغة. إيه عند أهل اللغة بقى ده؟ قال لك أهل اللغة عندهم حروف أو أفعال تسمى بأفعال الشرط، عندهم أفعال تسمى أفعال الشرط، ومن ثم بيقولوا عندنا جملة شرط وجواب شرط، والكلام ده عين في النحو، مثل إن ومن، من ذاكر نجح، يقولوا ده أسلوب شرط، من أداة الشرط، وذاكر ده فعل الشرط والجواب نجح، إن فهمت أكرمتك، إن شرطي، فهمت فعل الشرط، لو عملت صح ووصلت للفهم كافأتك بنص جنيه، المهم في مكافأة، فده اسمه أسلوب شرط. عند مين؟ عند اللغويين، عند أهل اللغة. وهذا الشرط اللغوي هو المخصص المنفصل الثاني. فإذا قلنا في المخصصات الشرط فلا نقصد لا الشرط العقلي ولا الشرط الشرعي، إنما نقصد الشرط اللغوي. وحده وتعريفه هو أن يخرج المتكلم يعني بصيغ التعليق، في إشارة من المؤلف إلى أن أفعال الشرط هي صيغة من صيغ التعليق، وسيمر علينا بعد قليل: إن دخلت الدار فأنت طالق. بس هنا خطاب لواحدة، إنما قال الرجل لنسائه: من دخلت من كن الدار فهي طالق. من شوية كده كنت بتقول لي من صيغ العموم، لأنها اسم شرط، احنا قلنا من صيغ العموم أسماء الشرط، من دخلت الدار دار فلان فهي طالق. طيب، كل النساء تطلق، يطلق منهن من حصل منه الفعل، فجواب الشرط لا يقع إلا من حصل منه فعل الشرط. ومن ثم رجل عنده 100 عبد، قال مثلا: من وجد المال الضائع فهو حر، من وجد المال الضائع فهو حر، من عموم. كلام عام هو. فعاب صاحبنا وخص العموم وبين مراده من العموم، بس بينه ازاي؟ بينه بشرط: من وجد المال فهو حر، كأنه قال الذي يجد المال هو الذي يكون حرا، فبين مراده بكلامه العام. ما قصد أن كل عبيده أحرر، إنما قصد واحدا غير معين إلا بفعله علق عليه الجواب. فمن وجد المفتاح، من وجد السلسلة، من وجد الخاتم، من جاء بصباع الملك، ولمن جاء به حل بعير وأنا به زعيم، برضو نفس الكلام، من جاء بصباع الملك له حمل بعيد، من عموم صح، لكن خص بشرط، شرط من جهة الايه؟ اللغة. على كل حال أحسن من هذه الأمثلة، يعني مثلا لو قلنا من القرآن قول الله عز وجل ولأبويه لكل، صيغة العموم، لكل واحد منهما السدس مما ترك، يبقى ميراث الأب والأم كان السدس مطلقة، كل أب وكل أم يقول كام؟ السدس. لو توقفنا هنا، لأن هذا العموم ولأبويه والأب والأم، لكل صيغ العموم لكل واحد منهما السدس، لكن جاء التخصيص بقوله تعالى، وهذا تخصيص متصل، إن كان له ولد. طيب لو ما كانش له ولد يبقى سيكون للأبوين حكم مخالفا لهذا، سيكون له حكم مخالف لهذا، فهذا شرط. قال الله تبارك وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، العبد أو الأمة الذي يريد منك المكاتبة، سيدي كاتبني، بعني لنفسي وأنا سأعطيك مبلغي على 10 سنين. قال الله فكاتبوه، على طول كده للكل. خلي بالك الآية أولها إيه؟ والذين، الاسم الموصول عمومه، يبقى أي عبد يقول لسيده كاتبني ويرغب في هذا، يبقى أمر سيده بغض النظر عن الأمر للوجوب ولا للإرشاد، وهذا تقدم معنا في الأحكام التكليفية، لكن أمر سيده أن يكاتبه صح؟ لا، إنما قيد هذا بقيد، قال إن علمتم فيهم خيرا. وعلى هذا ما أمر السيد بمكاتبة كل عبد، مع أن ظاهر الخطاب العموم، لكن بين بعد هذا ما أريد بالعموم، أريد بالعموم من علم منه صلاح الدين والدنيا، إن علمتم فيهم خير، فإن لم تعلموا فيه من هذا الخير يبقى ما يدخل في هذا العموم. فمن كان كافرا أو كان فاسقا أو كان يخشى منه أن يلحق بالكفار أو يكون عينا للكفار على المسلمين، ما أمر سيده بمكاتبته وأخرجناه من العموم بأي دليل؟ بالشرط اللغوي، بالشرط الإيه؟ بالشرط اللغوي. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى لكن هذه مخرج خرجت مخرج الغالب، وسيذكر المؤلف بعد قليل أيضا في الشرط. قال رحمه الله تعالى شرط تخصيص، عندك الكلام كده مولانا، يعني ولهن الربع إن الشرطية هنا، ولكم الربع إن كان، ولهن الربع إن، ولهن الثمن إن، ومثلها كثير، لأن ضمير الجمع المذكر عموم وضمير الجمع المؤنث عموم كذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى شرط تخصيص الشرط. قال رحمه الله تعالى الأول أن يصدر الشرط والجزاء من متكلم واحد، والثاني أن يتصل النطق بالشرط والجزاء. كلام سهل يا إخواني. على كل حال هيقول الشرط الأول أن يصدر الشرط والجزاء من متكلم واحد، كما كنا نقول في الاستثناء يشترط أن يكون المستثنى والمستثنى منه من شخص واحد، نفس الكلام. يعني لو أن رجلا قال لنسائه مثلا من دخل الدار فلان وسكت، فجاء آخر وقال طالق أو تكون طالقا، يقع الطلاق؟ لا لا يقع الطلاق، لابد أن يكون فعل الشرط وجوابه من نفس الشخص. الثاني أن يتصل النطق بالشرط والجزاء عرفا، فلو أنه قال من دخل الدار فلان وأخذته استعلى فلما فقال فهي طالب، يصح؟ خلي بالك أنا نبهت في أثناء الاستثناء أن الشرط يخالف الاستثناء في النظم، الاستثناء لا يكون إلا متأخرا، وأما الشرط فيمكن أن يتقدم ويمكن أن يتأخر، تقدم معنا في الطلاق، ويمكن أن يقول أنت طالق إن أكلت اللحم كله، ويمكن أن يقول إن أكلت اللحم كله فأنت طالق، فيمكن أن يقدم الشرط ويمكن أن يؤخر. لكن في الفقه كنا نقول إن أخر الشرط لابد أن يكون منويا قبل كلام قبل تمام كلامه الأول، فلو قال لها أنت طالق وما كانش يخطر بباله إلا الطلاق، وبعد ما قال الكلمة وجد نفسه حزينا أن سيفارق امرأته فقال إذا جئتيني بمليون جنيه، هي مش هتجيله مليون جنيه، فأراد أن يرفع بالشرط ما وقع، فهذا من التلاعب الذي لا يحل له امرأته وقد طلقت. لكن إن تقدم الشرط ما نحتاج للقول لابد من نية، لأن الشرط متقدم، كما سئل ابن عمر عند البخاري أن رجلا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، قال إذا دخلت طلقت وإلا فلا، وإلا فليس بشيء، أو كما قال رضي الله تعالى عنهما. واصل يا إخواني؟ يبقى إذن شرط الاستثناء بالشرط شرطان، أن يكون الفعل فعل الشرط وجوابه من شخص واحد، والثاني أن يتصل عرفا، ويمكن أن نزيد على ما قال المؤلف إن أخر فعل الشرط عن جوابه فلا بد أن تكون النية موجودة قبل الفراغ من الشرط قبل الفراغ من الجواب، يعني أنت طالق ده جواب الشرط، وإن كان أهل اللغة مش هيسموه جواب، ده هيجمر علينا بعد شوي، يعني إذا تقدم جواب الشرط أهل اللغة بيقولوا عليه دليل الشرط، لكن مش هيسموه جواب شرط مقدم، ما بيقولوش كده. لكن هو في الحكم ما ذكرنا، من قال لامرأتي أنت طالق إن أكلت إن دخلت إن لم تفعلي تطلق إن فعل، لكن يشترط لصحة تعليقه هذا أن يكون نواه قبل الفراغ من قوله أنت طالق. نعم الآن يا أخوانا انتهينا من هذا الكلام، كل الكلام القادم بقى كلام يعني اعذروني كلام سهل بسيط لا تحتاج إلا إلى التصور العام فيه، يعني ما تشغل نفسك به كثيرا. يقول المؤلف رحمه الله لو فصل بفاصلا أو فصل بفاصل معتبر في العرف كالعطاس والسعال والشرقة التي أخذته فعال، وكذا لو سكت سكت لطيفة ليبلع الريق نفس قطع فأنت طالق وأخذه شيء من يعني حفزه النفس فسكت إلى أن عاد إليه نفسه فقال إن فعلت صح مثلا. قال رحمه الله تعالى الشرط بعد جمل متعاطفة، وهو هو كالاستثناء بعد الجمل المتعاطفة على مذهب من؟ الجماهير. لكن على مذهب الحنفية الاستثناء يخالف، أو اجعلني أقول الشرط بعد الجمل المتعاطفة عند كل العلماء يعود على كل الجمل لا على الأخير فقط. فلو قال لها أنت طالق وأنت علي حرام كظهر أمي إن دخلت دار فلان، فعندئذ يكون الطلاق منجزا والظهار معلقا، ولا يكون التعليق على الأمرين؟ يكون التعليق في الأمرين باتفاق العلماء رحمة الله تعالى عليهم. قال رحمه الله تعالى إذا ورد الشرط بعد جمل المتعاطفة رجع إلى الكل، نحو أكرم قريش وعاتب وأعط تميما إن نزلوا بجزم، وهذا باتفاق كما قلنا، يعني المؤلف جاء بشرط لغوي وبثال لغوي. لو أن سيدا قال لعبده أكرم قريشا وأعط تميما، خلي بالك تميم غير قريش، فهذه قبيلة وهذه قبيلة، قال أكرم قريشا وأعط تميما إمتى؟ قال إن نزلوا بكذا، إن نزلوا عندكم أو إن نزلوا قبل المغرب، طب الكلام ده يرجع لتميم بس لأن أكرم مذكور ولا إلى تميم وإلى قريش؟ يرجع إلى الكل بلا خلاف هنا. نعم. أقسام الشرط. قبل أن نقرأ أقسام الشرط الكلام سهل حقيقي والله، يعني الكلام كله ما هو إلا من جهة اللغة والتصوير. يعني أحيانا سبحان الله رجل يتكلم بشرط واحد وبجزاء واحد، يعني الحكم اللي هو بنسميه جواب الشرط عند أهل اللغة الحكم واحد والشرط إن دخلت دار فلان فأنت قال شرط واحد و وأحيانا العكس يتعدد الشرط ويتعدد الحكم. أقول إن دخلت دار فلان أو أكلت خلاص فأنت طالق وعلي حرام، فيجمع بين شرطين وبين حكمين. لكن عند الجمع بقى مرة يكون على سبيل البدل ومرة على سبيل الجمع، يعني مرة يقول إن دخلت الدار وأكلت فأنت طالق، يبقى تطلق إمتى؟ إن جمعت بين الأمرين، لو دخل بس أو كلت بس لا، إن دخلت وأكلت، إن كشفت وجهك وخرجت إلى البلكونة فأنت طالق. طب لو كشفت وجهها وخرجتش، طب خرجت وما كشفتش، ما يطلق، إنما علق على يعني جعل حكما واحدا على شرطين بقصد الجمع، وأحيانا يكون على جهة البدل، يقول إن كشفت وجهك أو خرجت إلى البلكونة فأنت طالق، يبقى علق حكما واحدا على أي من الفعلين. ونفس الكلام يمكن يبقى الفعل واحد والحكم متعدد، إما على جهة البدل وإما على جهة، يعني لو قال لها إن دخلت دار فلان فأنت طالق وعلي حرام، فالفعل واحد والحكم متعدد على جهة الجمع ويمكن على جهة البدل، يقول أنت طالق أو علي حرام، ونبدأ نشوف بقى الحكم هنا بإيه، لكن أراد على جهة الإيه؟ البدل. الموضوع ليس صعبا أبدا، لأن الحكم إنما ينبني على وجود الشرط، متى وجد الشرط وجد الحكم. طيب هذه التقسيمات ذكر المؤلف يدخل تحتها من جهة التقسيم ثمانية أقسام، أحيانا يتحد الحكم ويتحد الشرط، وأحيانا يتعدد الحكم ويتعدد الشرط، وأحيانا يتعدد الحكم على جهة البدل ويتحد الشرط، وأحيانا يتعدد الحكم على جهة الجمع ويتحد الشرط والنحس، وأحيانا يتحد الحكم ويتحد الفعل ويتعدد الحكم على وجه البدل على وجه الجمع، يتعدد هذا وهذا. هذه ثمانية صور على كل حال نقرأها مع المؤلف. قال رحمه الله تعالى أقسام الشرط. قال رحمه الله تعالى أول الشرط اللغوي. أقسام الشرط الإيه؟ الألف واللام هنا للعهد، اللي هو الشرط اللغة المتقدم قريبا معه. قال رحمه الله تعالى الأول اتحاد الشرط والجزاء، نحو من ولد لي فله ربع هذه الحديقة. اتحاد يعني هو شرط واحد وحكم إيه؟ وجزاء واحد أو جواب شرط واحد. خلي المثال كما قال أخونا الشيخ إبراهيم، من ولد لي فله ربع هذه الحديقة. من دي صيغة يا أخوانا عموم، احنا بنتكلم في التخصيص، هذه صيغة عموم، من ولد لي فله ربع هذه الحديقة، يبقى كل مولود له الربع، عاد فخص هذا العموم بالجزاء، من ولد لي فله ربع هذه الحديقة. طبعا والمؤلف يريد أن ينبه أن الحكم واحد، أن الشرط واحد، وأن الجزاء واحد. ماشي. قال رحمه الله تعالى الثاني اتحاد الشرط مع اتحاد الجزاء على سبيل الجمع، حلو، نحو من ولد لي فله ربع هذه الحديقة وهذه الدار. المثال الماضي لو ولد له بنت تأخذ كام؟ ربع الحديقة. طب المثال الثاني يقول من ولد لي فله ربع هذه الحديقة وهذه الدار، البنت التي ولدت في المثال الثاني تأخذ كام؟ ربع الحديقة والدار. الثالث. قال رحمه الله تعالى الثالث اتحاد الشرط والعقد الجزائي على سبيل البدل، نحو من ولد لي فله ربع هذه الحديقة أو هذه الدار. البنت في هذا المثال تأخذ كام؟ إما هذا وإما هذا، لأنه حطها على سبيل الإيه؟ البدل. ولو حلنا الأمثلة في الطلاق عشان يبقى الإصدار عمليات لقى كلام واضح خالص، لكن دعنا مع المؤلف على كل حال. قال رحمه الله تعالى: الرابع تعدد الشرط على سبيل الجمع مع اتحاد الجزاء، نحو من ولد لي وطلب العلم فله ربع هذه الحقيقة. يبقى البنت في هذا المثال تاخذ كام؟ لا تأخذ شيئا إلا أن تطلب العلم. لو ولدت لا، لأنه بيقول من ولد لي وطلب العلم فله ربع الحديقة، يبقى الولادة الوحيدة لا. ولو إن طالب علم من الجيران يأخذ لا، لأنه اشترط علق الجزاء على شرطين: أن يكون مولودا له لا لغيره، والثاني أن يطلب العلم. تمام. قال رحمه الله تعالى: الخامس تعدد الشرط على سبيل الجمع مع تعدد الجزاء على سبيل الجمع، نحو من ولد لي وطلب العلم فله ربع هذه الحديقة وهذه الدار. وصل؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: السادس تعدد الشرط على سبيل الجمع مع تعدد الجزاء على سبيل البدل، نحو من ولد لي وطلب العلم فله ربع هذه الحديقة او هذه الدار. من ولد لي وطلب العلم، لابد ان يجتمع هذان الشرطان، من جمع بينهما فله ربع الحديقة وله الدار في المثال الماضي، وهنا من ولد وطلب فله ربع الحديقة أو الدار. أقول كلام الحمد لله، أعتقد أنه وصل يعني، ولا في حد لسه عنده إشكال؟ الكلام واضح؟ نعم. لو جعلها سيد يقول لعبده: إن حججت البيت أنا لن أعطيك مالا، لكن إن استطعت أن تصل الحج هذا العام وتحج فأنت حر. إذا شرط واحد وجزاء واحد. قال: إن حججت البيت هذا العام فأنت حر ولك 100,000 فوق حريتك. إن استطاع أن يصل يبقى جمع، لكن يمكن أن يقول: إن حججت البيت واستطعت أن تخلص فلانا من الأس فأنت حر. فجعل الجزاء معلقا على شرطين مجموعين، فلو خلصه ولم يحج أو حج ولم يخلص، وممكن أن يجمع بين شرطين ويجمع بين جزائين، إما على جهة البدل وإما على جهة الجمع. على كل حال، السادس ولا السابع؟ قال رحمه الله تعالى: السابع تعدد الشرط على سبيل البدل مع اتحاد الجزاء، نحو من طلب علما من أولاده أو قاتل في سبيل الله فله ربع هذه الحديقة. الجزاء واحد، لكن الشرط هو المتعدد على وجه البدل. نعم. قال رحمه الله تعالى: السابع تعدد الشرط على سبيل البدل مع تعدد الجزاء على سبيل الجمع، نحو من طلب علما من أولاده أو قاتل في سبيل الله فله ربع هذه الحديقة وهذه الدار. عكس التي قبلها كمان. قال رحمه الله تعالى: التاسع تعدد الشرط على سبيل البدل مع تعدد الجزاء على سبيل البدل كذلك، نحو من طلب علما من أولاده أو قاتل في سبيل الله فله ربع هذه الحديقة أو هذه الدار. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: ترتيب الشرط والجزاء. دي اللي أنا قلت لكم شوية، إن إحنا كنا بنقول الاستثناء من جهة الترتيب أن لا يكون إلا متأخرة، أما الشرط فيمكن أن يتقدم ويمكن أن يتأخر. نقرأ الكلام أيضا قراءة والمؤلف. قال رحمه الله تعالى: الأصل أن يتقدم الشرط على الجزاء لفظا، فإن كان ظاهر الترتيب أن الجزاء مقدم على الشرط لفظا لا يعتبر المتقدم هو الجزاء بل هو دليل الجزاء، نحو أكرم زيدا إن دخل الدار. أما في الوجود الخارجي فيجب أن يتقدم الشرط على المشروط المتقدم. فهم الكلام؟ هو بيقول الأصل في السياق اللغوي أن يتقدم الشرط على الجزاء لفظا، ده الأصل. أقول: إن دخلت الدار فأنت طالق، يبقى الشرط متقدم على الإيه؟ الجزاء. وهذا وإن كان هو الأصل، إلا أنه يجوز العكس، يجوز أن أقول أنت طالق إن دخلت الدار، لكن في الحالة دي أهل اللغة لا يسمون إن دخلت الدار، يسمونه جزاء، لكن يقولون هو دليل الجزاء. جملة الشرط فعل الشرط فيها يكون متقدما على جواب الشرط، لكن هنا يقولون جواب الشرط محذوف، محذوف زيادة مقدم، ما يقولون مقدم، لا، يقولون المقدم هذا دليل على الجزاء المقدر أو الجزاء المحذوف. على كل البحث ده بحث مين؟ أهل اللغة. اللي يعنينا إحنا بقى ما في الوجود، ومن أجل هذا يقول: أما في الوجود فيجب أن يتقدم الشرط على المشروط أو يقارنه. ده صحيح. يعني لا يمكن أن نحكم على المرأة بالطلاق لأنها دخلت دار فلان قبل أن يتكلم زوجها بصيغة الشرط. يعني قبل أن يقول إن دخلت دار فلان فأنت طال. يعني مثلا رجل قال لمرأتي إن دخلت دار فلان فأنت طال. قالت جاي تقول دلوقتي أنا كنت الصبح عنده. فدخلت قبل أن يلفظ بالشرط تطلق؟ ما يطلق. في الواقع لابد أن يكون الشرط سابقا على الجزاء، فلا نوقع الجزاء إلا بشرط سابق. قال من جاء بعبد لي آبق، من جاء بعبدي الآبق فله كذا. قال هذا وبعد ما فرق قام واحد من الناس قال أنا جئتك به قبل أن تتكلم، يستحق الجزاء؟ ما يستحق الجزاء. هذا في الواقع. لكن عند أهل اللغة بقى القصة التي قالها المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، وأنا أريد أن أبسط الكلام. المؤلف يقول الأصل أن يتقدم الفعل الجزاء، الأصل أن يتقدم فعل الشرط جزاء الشرط، لكن مع هذا يجوز أن يوجد على غير هذه الصورة، وعندئذ الجزاء المقدم ما يسمى بجزاء الشرط، لأن لا يكون الجزاء إلا بعد شرط. أما نقول إيه؟ نقول دليل الشرط، دليل الجزاء، نقول دليل الجزاء. نعم. الثالث من المخصصات. قال رحمه الله تعالى الثالث الصفة. قال رحمه الله تعالى تعرفوها هي في اللغة النعم، وفي اصطلاح ما أشعر بمعنى في أفراد العام، نحو فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الصفة جملة المخصصات المتصلة ما تستقل بنفسها أبدا. الصفة تأتي بعد اللفظ العام، بل تأتي الصفة وصفا لللفظ العام. الصفة تأتي وصفا لللفظ العام. يعني إذا ما يمكن أن تأتي الصفة في دليل مستقل ولا في سياق مستقل، بل الصفة تكون تابعة لللفظ العام فإنها وصف له. لكن من وصف العام يفهم أن العموم غير مراد في كل أفراد، إنما هو مراد في بعض الأفراد دون بعض. افتكر التخصيص قصر اللفظ العام على بعض أفراد. ممكن اللي يقصر العام على بعض الأفراد صفة. وضرب المؤلف مثالا، قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، فمما فمن ما عموم ملكت أيمانكم أي أمة من الإيمان، لكن قال الله من فتياتكم المؤمنات فوصف. ويمكن أن تقول من فتياتكم فتيات جمع مضاف وده عموم. قال بعده المؤمنات لأن المؤمنات وصف للفتيات. ففهمنا من هذا أن المضطر إلى نكاح الأمة لكونه يخشى العنت ولا يجب ما يتزوج به الحرة ولا يجب ثمن الأمة، يجوز أن يتزوج الأمة المؤمنة للكتابية. طب جبنا الكلام ده منين؟ وقال من فتياتكم، قلنا نعم، قال من فتياتكم المؤمنات. فالصفة هنا أشعرت بمعنى يخص به العموم الأول. وكنا لسه في الزكاة في زاد المستفنى من حضر معنا الدرس الماضي قبل الأمس في قوله عليه الصلاة والسلام وفي الغنم السائمة صدق، وفي الغنم بالألف واللام يشمل كل الغنم، يبقى المعلوفة وغير المعلوفة فيها الزكاة. لكن قال وفي الغنم السائمة، يبقى هذه الصفة أشعرت معنى خاص، أشعرت معنى التخصيص. لكن على كل حال سيأتي في الشروط أن منها ألا يكون الوصف خارج المخرج الغالب على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعده. فنزلنا مع المؤلف رحمه الله تعالى وهو يبين المخصصات المتصلة، فذكر رحمه الله الاستثناء وذكر الشرط اللغوي ثم ذكر رحمه الله الصفة. قال الصفة في اللغة النعت، وأما في الاصطلاح ها هنا عند الأصوليين فيراد بالصفة المخصصة لللفظ العام ما أشعر بمعنى في أفراد العام، ما أشعر بمعنى في أفراد العام، بحيث يتعلق الحكم بهذا المعنى ويكون هذا تخصيصا. وضرب مثالا بقوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وبهذا استدل جماهير العلماء على أنه لا يجوز للمضطر إلى نكاح الأمة أن يتزوج أمة كتابية، وإن كانت المرأة الكتابية تحل للمسلم إذا كانت حرة محصنة عفيفة على ما تقدم. وذكرنا من أمثلة أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي الغنم السائمة زكاة، وفي الغنم السائمة زكاة. وعلى هذا فلا تجب الزكاة في كل غنم، مع أن اللفظ العام الغنم يشمل السائمة وغير السائمة، لكن جاء الوصف الذي يشعر أن الحكم متعلق به، فقصرنا أفراد العام على هذا الوصف. وفي الغنم زكاة، نقول المراد بالغنم هنا الغنم السائمة دون غيره. وقلنا شرط هذا أن يكون الوصف لم يخرج مخرج الغالب، وهذا مما سينبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى. وإلا فقول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فهذه الآية فيها تحريم الربيب على صيغة العموم. وربائبكم جمع مضاف ومن صيغ العموم، إذن كل ربيبة حرام. لكن جاء القيد بعدها: اللاتي في حجوركم، هذا وصف، فهل هذا الوصف يعد مخصصا للعموم أو لا؟ أكثر أهل العلم على خلاف الظاهرية وأيضا رواية عن أحمد على أن هذا القيد أو أن هذا الوصف غير مخصص، لأنه خارج مخرج الغالب. نعم. قال رحمه الله تعالى: شروط تخصيص للسنة. قال رحمه الله تعالى: الأول أن تصدر الصفة والموصوف بمتكلم واحد. أظنه ظاهر، لابد أن تكون نطقا وأن تكون من شخص واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن يتصل النطق بالصفة والموصوف وحده. هذا الشرط الأول والثاني تقدم معنا الكلام عنه في الاستثناء، ثم تقدم أيضا في الشرط. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث ألا يكون الوصف خرج مخرج الغالب، نحو وربائبكم اللاتي في حجوركم كما قلنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابع ألا يساق الوصف لمدح أو ذم أو ترحم أو توكيد. إذا كان الوصف على هذا النوع فإنه لا يفيد تخصيصا. كما قلنا الاستثناء بعد جمل متعاطفة والشرط بعد جمل متعاطفة، يمكن أن يأتي الوصف بعد جمل متعاطفة، فهل يعود على الكل ولا يعود على آخر مذكور من الجمل؟ قال المؤلف: قال رحمه الله تعالى، أظن كلام الآن يعني كلام واضح ما يحتاج لتكرار. نعم. قال رحمه الله تعالى: الوصف بعد متعدده. قال رحمه الله تعالى: إذا وقعت الصفة بعد متعدده وصالح عودها للجميع رجعت إلى الجميع، نحو وقفت داري على أولادي وأولادهم المحتاجين، وهذا مذهب الجمهور. وخالف الحنفية فقالوا: الوصف بعد الجمل يرجع إلى الأخير فقط. يقول الرجل: وقفت داري على أولادي، هذه جملة، وأولادهم المحتاجين، يعني وقفت داري على أولادي، هذه جملة فيها فعل وفاعل وفعل به، ثم قال: وأولادهم، هي أيضا جملة ثانية، يعني وأوقفت داري كذلك على أولادهم، ثم جاء بالوصف المخصص. خلي بالك، أولادي جمع مضاف، أولاد أولادي جمع مضاف، كلاهما عام، فهاتان جملتان، جاء بعدهما بصفة مخصصة فقال: المحتاجين. هل المحتاجين هذه تعود على أولاد أولاده فقط ولا على أولاده وأولاد أولاده؟ ثمرة المسألة: لو أن له 10 من الأولاد المباشرين، أولاده هو، منهم واحد فقط محتاج وتسعة غير محتاجين، وأولاد أولاده بعد هذا منهم المحتاج ومنهم غير المحتاج، هل 10 من الأولاد يستحقون منفعة الدار ولا لا يستحقها منهم إلا واحد. إن قلنا بأن الصفة تعود إلى الكل كما هو مذهب الجماهير، إذن لا يستخدم الدار من أولاده ولا ينتفع بها إلا المحتاج، كما أنه من أولاد أولاده بالاتفاق لا ينتفع بالدار إلا المحتاج، لأنه يصلح أن تعود الصفة عليهما، بخلاف ما لو جعل الصفة مفصولة. يعني لو قال أوقفت الدار على أولاد المحتاجين وأولادهم، أوقفت الدار على أولادي المحتاجين، إذن هي وصف للجملة الأولى واضح، وأولادهم، أولادهم لابد فيهم الحاجة، ما يجب الصفة تعود للمتقدم لا للمتأخر. على كل حال اختصر المؤلف ويتنبه على هذه أيضا مرة أخرى، يقول إذا وقعت الصفة بعد متعدد وصلح عودها للجميع رجعت للجميع. طب إذا لم تصلح خلاص ترجع لما دلت أو لما صلح رجوعها إليه. طبعا مذهب الجمهور، أما الحنفية فكلامه هنا ككلامهم في الاستثناء للجملة الأخيرة فقط. قال رحمه الله تعالى تقدم الصفة على متعدي. قال رحمه الله تعالى فإذا تقدمت الصفة على متعدي كان الوصف للجميع على الصحيح، نحو وقفت داري على محتاج أولادي وأولادي. هو كما قال الصفة تقدمت على الكل، فلو قال وقفت داري على محتاجي، هذه الصفة متقدمة، محتاجي أولادي وأولادي أولادهم، فعندئذ هذا بالاتفاق. يعني إذا تقدمت الصفة يتفق الحنفية مع الجماهير على أنها تشمل الكل، لكن لو تأخرت الحنفية تقول للمتأخر من الجمل فقط، والجمهور على أنها للمتقدم والمتأخر كما لو تقدمت. فإذا تأخرت حكمها كحكم ما لو تقدمت. طب لو توسطت المثال الذي ذكرناه. قال رحمه الله تعالى توسط الصفة. قال رحمه الله وإذا توسطت الصفة فالمختار أنها تخص ما وليته فقط، نحو وقفت على أولاد المحتاجين وأولاده. عندئذ تكون الصفة للمتقدم فقط، لأن الصفة تتبع الموصوف، فعندئذ تكون للمتقدم لا المتأخر. لكن أفاد رحمه الله بقوله فالمختار أن المسألة أيضا خلافية. إذن عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتقدم الوصف الجمل المتعددة، فعندئذ يكون الوصف للجميع اتفاقا. والصورة الثانية عكسها، أن تتعدد الجمل ثم يأتي الوصف متأخرا، والخلاف عندئذ بين الجماهير والحنفية. فالجمهور يقولون ترجع للكل كالشرط لجامع التخصيص في الكل، والحنفية تقول هي في الأخير ظاهر فلا ينتقل عن الظاهر إلا لدليل كما قالوا في الاستثناء. وأما إذا توسطت فهي لما تقدم، وقيل بل يشمل المتقدم والمتأخر كما لو تقدمت الكل. هي لو تقدمت الكل شملت الكل، فإذا تقدمت جملة وتأخرت عن جملة تكون للمتقدم وتكون للمتأخر، لكن هذا ليس بظاهر. إذا تقدمت وعطف عليها الجمل فهمنا أنه يقصد كل ما يأتي، لكن إن توسطت كانت ظاهرا حقيقة في المتقدم، وأما المتأخر فيحتاج الأمر إلى دليل. آخر قبل الأخير من المخصصات، أنا أريد أن أنتهي من المخصصات في هذا المجلس. ها مظبوط، هو اشتراطها في الأولاد واضح، هو من أجل هذا سكت، فيقول فتشترط الحاجة في أولاد الأولاد مع أنهم متأخروا، لكن تشترط في الكل، تشترط في الأولاد وفي أولاد. لأنه قال محتاجي أولادي، مضاف ومضاف إليه، محتاجي أولادي هي جملة واحدة، وأولادهم عطفت عليه، فيكون الشرط الذي في الأولاد مطلوب في أولاد الأولاد الغاية. قال رحمه الله تعالى الراجع الغالب. قال رحمه الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله رحمة واسعة الرابع من المخصصات المتصلة الغاية. والغاية ما معناها؟ قال هي في اللغة المدى، المدى امشي من هنا لغاية الكبرى شكري، يعني إلى هذا المدى. خلاص، فالغاية في اللغة المدى. وأما في الاصطلاح فقال أن يخرج بإلى ونحوها من حروف الغاية بعض ما شمله العموم السابق. هي لون مخصص، احنا قلنا عموما تعريف التخصيص أنه قصر اللفظ العام على بعض أفراد، فقد تأتينا الكلمة عامة، لكن المراد في وقت مخصوص أو إلى قدر مخصوص. نعرف هذا من ماذا؟ من حرف من حروف الغاية تلد في كلام المتكلم باللفظ العام. ومن ثم ضرب لنا مثالا بقوله تعالى ثم أتموا الصيام. الصيام بالألف واللام معناه الإيه؟ الصيام أصل الإمساك. ثم أتموا الإمساك، لو ما جاتش إلى الليل يبقى غاية أنت، يبقى أنت مأمور بالإمساك مطلقا، فجاء إلى الليل. ففهمنا أن الليل إذا جاء انقطع حكم ما بعد الغاية عن حكم ما قبله. ومن ثم يقولون الأصل ألا تدخل الغاية في المغيب، يبقى الحكم موقوف إلى الليل. ومن ثم جاء الحديث إذا غربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. سيذكر المؤلف أمثلة على كل حال، لكن منها مثلا غير الذي قاله المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس بالألف واللام، كل الناس المسلم وغير المسلم، أمرت أن أقاتل الناس، لكن جاء بعدها التخصيص المتصل وهو الغاية. قال حتى يشهدوا، فإذا شهدوا فمن قالها فقد عصب مني ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، فكان ما بعد الغاية مخالف لما قبلها. مثله أيضا قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، فإن أعطوها خلاص فلا قتال. طيب، استثنينا من بذل الجزية عن يد وهو صادق، ومن لم يبذل أو بذل من غير الوصف المذكور فإننا لم نزل مأمورين بقتال. يبقى اللفظ عام إلا في صورة التخصيص. مثلها أيضا قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح كله، مش كاتب كتاب لغاية إمتى؟ حتى يبلغ الكتاب أجله، فإذا انقطعت العدة وانتهت لا حرج عليكم أن تعقدوا النكاح. فإن طلقها ثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد، خلاص يعني حتى تنكح زوجا غيره، فكان ما بعد فإن نكحت زوجا آخر على الصحيح ودخل بها، لأن النكاح هنا يلزم منه الوضع أيضا أو يشترط له الوضع، فعندئذ إن مات الزوج الثاني أو طلق حل للزوج أن يراجع. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. على كل يعني يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء ألف واللام، اعتزال في الكل في كل الزمان أخص، لكن قال الله عز وجل حتى يطهرن، فعندئذ فهمنا أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها. نعم. سلام هي حتى مطلع الفجر، هل الفجر داخل؟ لا، ما يدخل في السلام. وسيأتيك هذا المثال مع المؤلف بعد قليل إن شاء الله تعالى. نعم. فالفجر ليس من الليلة، والسلام على الليلة، وما أدراك ما ليلة القدر. طيب ما هو منتهاها؟ منتهاها طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انقطعت وانقطع ما فيها من البركات، إذن الفجر ليس بداخل. نعم. قال رحمه الله تعالى أحرف الغاية. قال رحمه الله تعالى الأول إلى، نحو أتم الصيام إلى الليل. نعم. الثاني حتى، نحو حتى يوم الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. الثالث اللام، نحو سقناه لبلد الميت. نعم. الرابع أو إذا كانت بمعنى إلى، نحو لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني لأستسهلن الصعب، كل صعب سأسهله لنفسي إلى أن ألقى الموت. فجاء بأو، وإحنا بنقول حروف ينوب بعضها عن بعض، وعلى كل حروف الغاية هذه مبحثها عند أهل العرضية. ذكر المؤلف شيئا منها مما جاء في كتاب الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: شرط التخصيص بالغاية. قال رحمه الله تعالى: الأول أن تصدر الغاية والمغية من متكلم واحد. الثاني أن يكون النطق بالغاية متصلا بما قبلها عرفا. أظن حفظتم هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الغاية بعد جمل متعاطفة. قال رحمه الله: إذا وردت الغاية بعد جمل متعاطفة رجعت إلى الجميع، نحو أطعم الرجال وسق الأولاد حتى يخرجوا من السوق، ونحو وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هل في أنا توافق ولا تخالف؟ هنا بتوافق. قول الله عز وجل وكلوا، هذه جملة، واشربوا، هذه جملة ثانية، حتى يتبين لكم. بل يمكن أن يبدأ الإنسان الآية بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام، في إلى قوله الآن باشروهن وابتغوا، يبقى هذه الجملة الأولى الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، الثانية وكلوا، الثالثة واشربوا، حتى يتبين لكم. فإن تبين فلا جماع، فلا أكل، فلا شرب. فالغاية تعود على كل ما تقدم من الجمل. ومثل أيضا لو قال السيد لعبده: أطعم الرجال واسق الأولاد حتى يخرجوا من السوق، يبقى يطعم الأولاد ويترك الرجال، ولا الأولاد والرجال؟ الكل. نعم. قال رحمه الله تعالى: أقسام الغاية. قال رحمه الله تعالى: الأول اتحاد المغية والغاية، نحو أكرم بني تميم إلى أن يسافروا. الثاني اتحاد المغية وتعدد الغاية على سبيل الجمع، وتعدد الغاية على سبيل الجمع، نحو أكرم بني تميم إلى أن يسافروا ويدخلوا دار جوعهم. الكلام فيه إشكال يا إخواننا، نفس الكلام المتقدم، ثم كلام قلنا سيقرأ، بس يعني هناك كنا نتكلم عن الشرط. أحيانا يكون فعل الشرط واحدا والجزاء واحدا، وأحيانا يكون الفعل متعددا والجزاء متعددا، إما التعدد على جهة البدل، وإما التعدد على جهة الجمع. وأحيانا يكون الشرط أو الجزاء متعددا، أن يكون الفعل متعددا والجزاء واحدا، أو عكسه، يكون الفعل متعددا والجزاء واحدا. كذلك الكلام هنا، فالغاية إما أن تكون شيئا واحدا، والمغية كذلك شيئا واحدا، وإما أن يكون ثم تعدد، والتعدد إما أن يكون على جهة البدل، وإما أن يكون على جهة الجمع. فلو قلت لك: أكرم بني تميم إلى أن يسافروا، أكرم بني تميم، هذه المغية، إلى أن يسافروا، هذه الغاية، غاية واحدة والمغية شيء واحد. الثاني يقول: اتحاد المغية وتعدد الغاية. فقلت لك: أكرم بني تميم إلى أن يسافروا ويدخلوا دورهم، لكن الغاية هنا متعددة على جهة الجمع الذي بعدها. فلو سافروا ولم يدخلوا الدار، أنت مأمور أيضا بإكرامهم، أنت مأمور بإكرامهم إلى أن يتم الجمع بين الأمرين، يصلوا دورهم، وهذا لا يكون إلا بسفر، أسافروا وبلغوا دورهم. فلو اشتروا دورا ولم يسافروا لم ينقطع الإكرام، وإذا سافروا وهم في أثناء الطريق ونزلوا بالطريق ولم يصلوا إلى دورهم، أنت أيضا مأمور بالإكرام. أظن كلام واضح على كل حال. قال رحمه الله تعالى: الثالث اتحاد المغية وتعدد الغاية على سبيل البلد، نحو أكرم بني تميم إلى أن يسافروا أو يعزموا على الإقامة الدائمة. برضو المغية واحد والغاية متعددة، لكن على جهة البدل، أكرمهم أشواقي إلى أن يسافروا أو يعزموا على الإقامة. فإذا سافروا اقطع عنهم المعون خلاص، أو عزموا على الإقامة واشتروا الدار للإقامة أيضا امنع عنهم هذا. قال رحمه الله تعالى: الرابع تعدد المغية على سبيل الجمع واتحاد الغاية. قال له أطع الملك أمير وأبشرهم إلى أن يسلم. أصلا؟ تمام. قال رحمه الله الخامس تعدد الرؤية على سبيل الجمع وتعدد الرؤية على سبيل الجمع كذلك. له أطع الملك أمير وأبشرهم إلى أن يسافروا ويدخلوا منازلهم. قال رحمه الله السادس تعدد المغني على سبيل الجمع وتعدد الغالب على سبيل البدل. نحو أطع بني تميم منصوب إلى أن يسافروا أو يعزموا على الإقامة. قال رحمه الله تعالى السابع تعدد المغني على سبيل البدل واتحاد الغالب. نحو أطع بني تميم منصوب إلى أن يسافروا. قال رحمه الله تعالى السابع تعدد المغني على سبيل البدل وتعدد الغالب على سبيل الجمع. نحو أطع بني تميم أو أكسوه إلى أن يسافروا ويدخلوا منازلهم. قال رحمه الله تعالى التاسع تعدد المغني على سبيل البدل وتعدد الغالب على سبيل البدل وتعدد الغالب على سبيل البدل كذلك. نحو أطع بني تميم أو أكسوه إلى أن يسافروا أو يتوطنوا. أظن الكلام واضح يا إخوانا، ما يحتاج لكلام كثير يعني، الحمد لله ما ذكرناه في الاستثناء ثم الشرط يأتي على كل ما نقرأ الآن تقريبا. نعم. قال رحمه الله تعالى حكم الغاية. قال رحمه الله تعالى لا تدخل الغاية في المغية إن كانت متميزة. نحو أتم الصيام إلى الليل. وتدخل إن لم تتميز. نحو وأيديكم إلى المرافق. يقول رحمه الله رحمة واسعة، هل حكم الغاية حكم ما قبلها أم أن حكم الغاية مخالف لما قبلها؟ الأصل أن حكم الغاية يخالف حكم ما قبلها، فما بعد الغاية يخالف ما قبلها. هذا إن كانت الغاية متميزة، فلو قلت لك في عقد البيع بعتك إلى هذا إلى هذه الدار، بعتك بعشرة جنيهات هذه الأرض من مقام هذا إلى هذه الدار، هل الدار داخلة في عقد البيع؟ لا تبدو، لأنها شيء متميز غير الأرض. أقول بعتك من أرضي إلى هذه الدار، فالجنس المباع الأرض والدار جنس غير الجنس، فما تدخل لأنها متميزة. اجري من هنا إلى النهر، اجري حتى النهر، ستجري في النهر ولا ينتهي الجري عند النهر؟ سينتهي الجري عند النهر. قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين، قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، هل الليل من جملة ما يصام؟ لا، زمان الصوم في النهار، ومن ثم إذا جزم الإنسان بانتهاء النهار أفطر، ولا يلزم أن يمسك شيئا من الليل إلا على جهة التحقق من إتمام الصيام. هذا تقدم معنا في الكلام عن الوجوب لما تكلمنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإمساك جزء من الليل في أوله وآخره، يعني تمسك قبل الفجر بجزء ولو صغير، وتمسك وتفطر بعد الليل ولو بجزء، لتتحقق أن طرفي النهار قد استوعبا. طيب، قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، المرفق والكعب داخلان أو لا؟ قال هما هنا داخلان لأنهما لم يتميزا، وهذا الذي عليه الجماهير على كل حال. مثله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام ما بين السرة إلى الركبة عورة، السرة والركبة، أو اجعلنا نتكلم الركبة عموما، ما بين السرة إلى الركبة، هل الركبة من العورة؟ الجواب أن الركبة ليست من العورة في قول الجماهير. آخر المخصصات حتى نصلي إن شاء الله تعالى دقيقة واحدة. قال رحمه الله تعالى الخامس بدل البعض. قال رحمه الله تعالى تعريفه هو تابع مخصص يقصر العموم السابق على بعض افراده، نحو ولله على الناس ملك البيت من استطاع اليه سبيلا. فالناس عام يشمل المستطيع وغيره، فلما ذكر بدل البعض خصه بالمستطيع. قال الله عز وجل ولله على الناس المسلم والكافر والمستطيع وغير المستطيع، لكن أما الكافر فقص بغير هذه الآية، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ففهمنا أن الناس هنا يراد بهم المسلمين فقط، لكن المستطيع وغير المستطيع هل يجب الحج على غير المستطيع؟ قالوا لا، لا يجب إلا على المستطيع. طب والدليل؟ دليل التخصيص البدل، فإن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع، كأنه قال على من استطاع إليه سبيلا. فعندئذ بدل البعض من جملة المخصصات المتصلة، وبهذا تم الكلام عن المخصصات المنفصلة والمتصلة، وبقي كلام حول تعارض العموم والخصوص وتعارض العمومات بعضها مع بعض قبل أن ننتقل إلى المطلق والمقيد في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.